إن الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، وسننها أي الصلاة مطلقا، يعني السنن مطلقا إن كانت تجبر بسجود السهو أو لا تجبر بسجود السهو، سننها وبعد الدخول فيها شيئان. على كل حال البعض اسمه سني والهيئة اسمه سني، لذلك قال لك أي الصلاة مطلقا، سننها سنن الصلاة مطلقا قبل أن نقسمها وبعد الدخول فيها شيئان، أبعاد وهيئات. فأبعادها ثمانية، المذكور منها شيئان، يقصد بالبعض الذي يجبر بسجود السهو، إن ترك بعضا من أبعاد الصلاة سجد للسهو سواء تركه عمدا أو سهوا. نعم، التشهد الأول، إذا عم يصلي صلاة رباعية ونسي التشهد الأول أو الجلوس للتشهد الأول بأن تشهد وهو قائم، على كل حال صار بده سجود سهو، لأن الجلوس للتشهد الأول بعض والتشهد الأول نفسه بعض، فإذا لم يتشهد جلس ولم يتشهد سجد للسهو، أو قام وتشهد وهو قائم سجد للسهو، لازم يتشهد وهو قائم. هذول القعود بعض والتشهد الأول بعض، كله أو بعضه، يعني إذا كان ترك شيئا من التشهد الأول كمان يسجد للسهو، لذلك قال كله أو بعضه، التشهد كله بعض من أبعاد الصلاة، أو بعض التشهد كمان بعض من أبعاد الصلاة، فإذا ترك بعضا من هذا التشهد يسجد للسهو. ومحل الاقتصار على الصبح، شرحنا. نعم، والثاني القنوت، دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت الى اخره، هذا ايضا بعض من ابعاد الصلاه، فاذا تركه في صلاه الصبح سجد للسهو، ومحله في مكانين، الاول في الركعه الثانيه من صلاه الصبح بعد الركوع، والثاني في الوتر في النصف الثاني من رمضان كمان بده دعاء القنوت، فإذا تركه في الصبح أو تركه في الوتر الثاني، الوتر في النصف الثاني من رمضان سجد للسهو، سواء تركه كما قلنا عمدا أو سهوا. اسمه سجود السهو، لأن الأصل فيه إنما يفعله لجبر ما سهى عنه، لكن ولو كان عمدا يسجد هذا السجود. قال مدحناك مدحا ما وجدناك أهله، فكان الذي قلناه فيك من السهو، وحيث سهونا في امتداحك سابقا سنرجع ما قلنا ونسجد للسهو. حولناه إلى عكسها بعكس المعنى، مدحناك مدحا قد وجدناك أهله، فكان الذي قلناه فيك من الفخر، وحيث أصبنا في امتداحك سابقا نكرر ما قلنا ونسجد للشكر. هذا اسمه سجود سهو، هذا سجود عند حدوث نعمة من النعم أو انصراف الله صرف عنه بلية من البلاء، كمان يسجد للشكر، شكرا لله. فسداك برات الصلاة، إذا فعله ضمن الصلاة بطلت الصلاة. سجود السهو ضمن الصلاة قبل السلام، وسجود الشكر خارج الصلاة. ولذلك يعني سجدة صاد في سورة صاد في سجدة، الشافعية بيعدوها سجدة شكر، فلا يشهد لها في الصلاة. سيدنا أيوب سجد شكرا لله، اسمها سجدة شكر، بس سجدة صاد. بقية السجدات اللي محتطلة إشارة بالمصحف كلها سجود سجود تلاوة، يسجد لها ولو أثناء الصلاة. نعم. التشهد الأول والثاني القنوت في ثانية الصبح كله، شو هذا كله؟ يعني القنوت كله أو بعضه. ليش قال أو بعضه؟ لأن إذا ترك بعض القنوت كمان بيسجد للسهو، هذا إذا بدأ به. فإن دعا دعاء غير الدعاء الوارد ما بيسجد للسهو، أو قال اللهم اغفر لي وارحمني وأحسن ختامي صلى الله على محمد، تكفي عن دعاء القنوت المعروف اللهم اهدني فيمن هديت. بس إذا بدأ باللهم اهدني فيمن هديت بده يتممه، إذا نقص منه بيسجد للسهو. قال ومحل الاختصار على الصبح من بقية الصلوات الخمس في حال الأمن، إذا ما في موجب للدعاء بأن كان المسلمون في أمن، ما في دعاء معنى بالصلاة إلا عند القنوت. في بعض الأئمة أو بعض الناس بدعي دائما بعد العصر بصلاة العصر بدعي، وهذه إذا كان يدعي على طول مو مطلوبة، المطلوب عند النازلين. يقول لك المسلمون الآن على كل حال في مصيبة، لكن المقصود عند تجدد المصيبة، إذا نزلت مصيبة جديدة. أما إذا نزلت مصيبة بدنا نتم ندعي على طول ما بصير. فإن نزل بالمسلمين نازلة أسر بعض الشجعان عنا من المحاربين، مثلا كبت على أحد من علماء المسلمين الصالحين، كل هذه شو اسمها؟ اسمها مصيبة نازلة نزلت. فإن نزل بالمسلمين نازلة استحب في سائر الصلوات الدعاء، دعاء القنوت، مو بس بالعصر، الظهر، بالعصر، بأي صلاة من الصلاة من الصلوات، ولكن ليس هذا من الأبعاد. يعني إذا نزل بالمسلمين نازلة وما دعا دعاء القنوت ما بيجد السهو، لأنه مو بعض من أبعاد الصلاة. أما تبع الصبح خاصة وتبع الوتر في النصف الثاني من رمضان، هذا بعض من أبواب الصلاة. ولكن ليس هذا، شو هذا؟ نعم. نزل بالمسلمين نازلة لا نزلت بعد منها. مكتوب لا نزلت؟ يعني مكتوب لا نزلت. منيحة. هون مكتوب. فإذا نزل بالمسلمين نازلة لا نزلت، يعني إن شاء الله ما بتنزل، دعاء. هذا الدعاء بيجي معترض في بعض الأوقات بين المتلازمين من الكلام، هم فإذا نزل المسلمين نازلتون شو جواب إذا؟ فإن نزل شو جواب إن؟ سحبة بين الجواب وبين الشرط إجت كلمة لا نزلة دعاء، مثل إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. أصل الكلام إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، لكن هو عم يحاكي حد يدعي له اللي هو بلغتها إن شاء الله بتصلى. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. هم فإذا نزلت المسلمين نازلة لا نزلت إن شاء الله ما بتنزل سحبت في سائر الصلوات، يعني دعاء الكنوت. ولكن هذا استدراك، كلمة سحبة ربما يفهم منها إنه كمان هذا بعض من أبعاد الصلاة، إذا ما ساوى بالجزء يقول لك لا، ولكن ليس هذا من الأبعاد، أنا دعاء النازلة، هذا دعاء النازلة. وهو الدعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت، هذا إذا عم يصلي لحاله يقول هيك، أما إذا إمام بده يقول بالجمع اللهم اهدنا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت من النعم وقني شر ما قضيت، يعني إذا قضيت لي بشر فقني شره وهو عدم الرضا بما نزل، عقني شر ما قضيت باعد عني الشر، فإنك تقضي يعني بيدك الحكم سبحانه وتعالى ولا يقضى عليك، يعني إذا قضيت شيئا لا يمكن تخلفه، وإنه لا يذل من واليت، من جعلته ممن توليتهم ومن توليت شأنه فهو لا يذل ولا يعز من عاديت، مهما علا فإن نتيجته الذل لمن عاديته، والله سبحانه وتعالى وليه المؤمنون المتقون، وإن أولياؤه إلا المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من دول الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذول الأولياء، مو الولي اللي عم يشطر ريالته وعيوصها وعم يجذبها ويعتقد فيه ويقول كلمة قال كلمة معدة أنه من الكرامات ومن المعجزات، هذا خلط، الولي هو المستقيم على حدود الشرع، مو شرط يصير له كرامات كمان الولي، يعني مو شرط الكرامة، الكرامة هي الاستقامة، فترعينا مستقيم فالاستقامة هي الكرامة، تكفي كرامة، مو شرط يمشي على المي ولا يطير بالهواء، قال إذا رأيته يطير في الهواء أو يمشي على الماء ولم تره مستقيما مع حدود الشرع فاعلم أنه خير أو سمك، شو صار يعني؟ سمك يمشي بالماء والطير يطير بالهواء. نعم. وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. في ناس يزيدوا واصرف عني، وقني واصرف عني شر ما قدرت وقضيت. الزيادة ما بتضر إذا كان مو طويلة. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، هي تبارك يقولوا بالنحو لا يتصل فيها تاء التأنيث، لا يتصل فيها إلا تاء الضمير، يعني عادة علامة الفعل الماضي يا تتصل في تاء الضمير يا تاء التأنيث، قالوا بس تبارك لا تتصل فيها تاء التأنيث، استدرك عليهم البعض فقال لا يقال تباركت أسماء الله أي تاء التأنيث. تباركت ربنا وتعالي للاتباع. نجدت والدعاء دعا يعني دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا في اعتدالي يعني كمان دعاء القنوت وارد وهو من الأبعاد في اعتدال ركعة الوتر في جميع النصف الأخير من رمضان. النصف الأول ما في قنوت، النصف الثاني صار بده يقنط بالوتر إلى آخر رمضان، سواء أصلى التراويح أم لا. يعني لو صلى العشاء وحب يصلي الوتر برمضان ما صلى التراويح، بيقنط ولا ما بيقنط؟ لا بيقنط ولو ما صلى التراويح، ما له علاقة. الوتر وتر الليلة والتراويح قيام الليل. وهو كقنوت الصبح في ألفاظه. الدعاء القنوت في رمضان في الوتر مثل دعاء القنوت في الصبح في ألفاظه اللي تقدمت، في ألفاظه وجبره بالسجود، يعني مثله بالحكم أنه أيضا يجبر بالسجود إذا لم يقنط بالوتر الثاني من رمضان يجب للسهو. وهو كقنوت الصبح في ألفاظه وجبره بالسجود. ويسن للمنفرد الدعاء ولإمام قوم محصورين. لا هي شغلة ثانية، كلام جديد. يسن للمنفرد إذا واحد عم يصلي لحاله وحب يكثر أدعية زيادة عن هذا الدعاء لكن جيب من الوارد ما عليه شيء. إذا كان عم يصلي لحاله أو عم يصلي إمام معدودين، هالخمسة عم يصلي مع بعضهم مو جامع مطروق يفت له أناس أشكال ألوان، لا عم يصلوا بس خمسة لحالهم التراويح وبدهم يصلوا الوتر مثلا، ما في مانع أن يزيد على هذا الدعاء دعاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وبه أخذ السادة الأحناف بدعاء سيدنا عمر. لإمام قوم ويسن للمنفرد اللي عم يصلي لحاله، ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل. أما إذا كانوا راضين بالتطويل ما بيصير يزيد. يسن أن يقول بعده قنوت عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قنوت سيدنا عمر: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك. هذا السين دائما والتاء للطلب، نستعينك يعني نطلب منك الإعانة، ونستغفرك نطلب منك المغفرة، ونستهديك نطلب منك الهداية، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، الحمد كله لله، أشكرك ولا نكفرك. نشكرك تكفي عن ولا نكفرك، لكن للتأكيد نشكرك ولا نكفرك. في ناس بكفر النعمة، في ناس بشكر النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونخلع ونترك من يفجرك، الفاجر الذي يحيد عن طاعته نخلعه كما يخلع الحذاء من الرجل، ونتركه ونخلع ونترك من يزجر. اللهم إياك نعبد، معنى إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، ما قال نعبدك اللهم نعبدك، لو قال نعبدك بجوز يكون يعبدك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك. إياك أعني واسمعي يا جارة. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. طبعا السجود بعض من أبعاد الصلاة، لكن عما يعقفها للتأكيد على أن السجود أفضل هيئة من هيئات الإنسان يفعلها من الطاعة. السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. كان يدعو في سجوده عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، يعني نحفد بمعنى نسعى، نأتي يعني نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد، يعني عذابك الأكيد الأليم بالكفار ملحق أو ملحق، بجوز تقول ملحق بجوز تقول ملحق. ملحق يعني يلحقه الله بالكفار. إن عذابك الجد يلحقه الله بالكفار، صارت ملحق. ملحق من ألحق بمعنى لحق، ألحق في اللغة بمعنى لحق، فصار معناك ملحق يعني لاحق، فإن ملحق بمعنى لاحق، وملحق الله يلحقه بالكفار. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب. الذي يزعل الله يزعل المعاصرين اللي ماشيين بركب تاني. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، ما يكون بينهم انشقاق وعداوات وتفرقة ومواصلاتهم، وأصلح ذات بينهم، أصلح مواصلتهم مواصلاتهم، وألف بين قلوبهم، واجمع في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك، أن يوفوا بعهدك، يوفوا ويوفوا، أوفى ووفى، الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، عدو الله عدونا وحبيب الله حبيبنا. إله الحق يعني يا إله الحق، واجعلنا منهم من الذين أصابهم هذا الدعاء. قال وهو مشهور هذا الدعاء، دعاء سيدنا عمر، لكن أطول من الدعاء السابق، مو هيك؟ لازم يحط الدعائين وراء بعضهم طولة، بس في ناس هلا بيجيبوا من عندهم أدعية اختراع بيطولوها أكثر من هيك، ما لازم. الدعاء بالوارد أفضل من الدعاء بغير الوارد، وقد ذكرته في شرح التنبيه وغيره. خلص البعض الثاني وهو القنوت. البعض الثالث القعود للتشهد الأول، يعني لما بده يتشهد التشهد الأول ما بيصير يتشهد على الواقي، بده يجلس، والجلوس بعض من بعض من أبعاد الصلاة، فلو تشهد وهو قائم بيسجد السهو، يعني ترك القعود، فالقعود بعض من أبعاد الصلاة. والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه. التشهد الأخير في ألفاظ واجبة، في ألفاظ سنة، فالواجب في التشهد الأخير هو البعض في التشهد الأول. والخامس والرابع القيام للقنوت الراتب، كمان القنوت الراتب يعني القنوت المترتب. إيه هذا سجدوا كمان إذا تركوا يسجدوا للسهو. يعني يقول الراتب حتى يخرج القنوت تبع النازلة، تبع النازلة مو قنوت راتب. لذلك إذا دعا في غير قيام ما بيسجد للسهو. والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول، ما فيها شيء. والسادس الصلاة على النبي بعد القنوت. بعد التشهد الأول في صلاة على النبي وهي بعض، وبعد الصلاة وبعد القنوت كمان، بعد دعاء القنوت في صلاة على النبي وهي بعض أيضا من أبعاد الصلاة. والسابع الصلاة على الآل بعد القنوت. والثامن الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير، ولا تسن بعد التشهد الأول الصلاة على الآل التشهد الأخير وهي بعض. فإذا صلى على النبي في التشهد الأخير ولم يصلي على الآل يسجد للسهو. أحسن ما يسجد للسهو يقولوا على آل محمد خلصنا، نعم، لأنه بنفس الجلوس. والصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود للأول، يعني قعود التشهد الأول بعض، وبعد التشهد الأخير الصلاة على الآل كمان بعض من أبعاد الصلاة. وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له، وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود الأول قلت. وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له، القيام للدعاء وللصلاة على النبي كالقيام للقنوت، فتزيد الأبعاد بذلك. صار حسبنا تبع القيام وتبع القعود اثنين، زادوا اثنين أبعاد. وسميت هذه السنن أبعاضا. ليش قسمنا السنن لقسمين هيئات وأبعاد؟ سمينا هدول اللي عدهم أبعاد والباقي هيئات، ليش سميناهم أبعاد؟ سميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاد الحقيقية. والأبعاد الحقيقية أركان الصلاة، لأن إذا ترك ركن ما صحت الصلاة، مو بس بالجد السهو، هذوك الأبعاد الحقيقية. فلما جبرناها بالسجود، عوضنا عنها السجود، صار معناتها جعلناها قيمة قريبة من قيمة الركن، لذلك سميناها أبعاد. أي الأركان. وخرج بها بقية السنن، خرج بهذه الأبعاد بقية السنن كأذكار الركوع. فالركوع يقول سبحان ربي العظيم، إذا ما قال هيك ما بيسجد السهو. السجود يقول سبحان ربي الأعلى، كمان إذا لم يقل هذا ما بيسجد السهو. خرج بها بقية السنن كأذكار الركوع والسجود، فلا يجبر تركها بالسجود. ولا تسن الصلاة على الآل في التشهد الأول، مثل ما حكينا هذه الساعة نقول أفضل صلي على الآل زيادة، لا ما في زيادة، ما بدك زيادة، بدك تمشي مثل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. شو اللي يزيد الصلاة على أبوه وأمه بقى؟ إذا الصلاة على الآل مو مطلوبة، صلاة على أبيه وأمي. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما أليس رسول الله بأولى بالرحمة والشفقة على أبيه وأمه؟ إيه نحن رح نصير إلا نزاود على النبي، رح نرحم له أبوه وأمه أكثر ما هو. ما قال الصلاة على أبي ولا على أمي، نعم. هذه كلها بدع واختراعات ما أنزل الله بها من سلطان، نعم. نحن ما لنا ضد أبو أمه عليه الصلاة والسلام، نعم.